الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن قوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وما فيه من إثبات وحدانية الله عز وجل، وكيف أن الملائكة تفزع عندما يأمره الله عز وجل بأمر، فإذا كان هذا هو حال الملائكة فكيف إذا تعبد من دون الله عز وجل. في هذا الباب 16 يتحدث عن الشفاعة، فقال باب الشفاعة. نعم. كلام لا يعني يتناقلون امرا من الله عز وجل قضاء، وهذا القضاء ان فيه فلان الفلاني مثلا سوف يسرق منه او فلان سيسرق كذا، خلاص، فيقال هذا على سبيل العموم، فيسترق الجن هذا السب فيقول قبل ان يحدث. نعم. شافوا ايه؟ ماله ماشي، هذا ايه يعني؟ قد يكون الجن قد رأوه وقد لا يكون. المهم ان تناقل الملائكة للكلام يكون عن امر سيقع، لم يقع بعد، عن امر سيقع، فعندما ينتقل الكلام من جن الى جن ثم ينتقل الكلام الى الساحر وتحدث الحادثة، يذهب هذا الانسان الى الساحر فيأتي بهذا الكلام، كلمة من الحق معها 100 كذب. والجن ما على حسب حال الجن، اذا هل هو من الجن الكفرة ام من الجن المسلمين؟ فان كان مسلما فهو لا يتعامل على الاثم، اما ان كان من الجن الكفار الذين يريدون اغواء المسلمين من الشياطين مثلا، فهكذا يتناقلون الكلام في بينهم حتى يصل الامر الى هذا السحر، لأن كل ساحر معه واحد من هؤلاء الشياطين. يرى الجن ولكن ليس في هيئته الحقيقية، يعني إذا تلبس بصورة قط أو بصورة كلب أو حية حالات الطبيعية هذا لا تخرج عن ذلك. إن الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فإذا الأصل أننا لا نرى الجن على حقيقته، ولكن إذا تلبسوا بكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلب الأسود شيطان، أو في صورة القطة أو في صورة ثعبان، أتبالك، ففي هذه الحالة ما راه، ولكن ما راه على هيئة هذا الحيوان، وعند ذلك يجري عليه ما يجري على الحيوان، فالكلب ينبح والقطة تموت، مش كده؟ مو القطة تموت، مش كده؟ وهكذا، والحي لا فحيح، فيجري عليه، وعند ذلك تستطيع أن تضربه وتقتله، ولذلك في نهي عن مس القطة أو الحية إذا كانت في البيت إلا بعد الاستئذان، تقول اخرج بسم الله، اخرج بسم الله، اخرج بسم الله، فإن خرجت وإلا فهي يعني حيوان عادي، عند ذلك يجري عليه ما يجري على القطة. لا، ثلاث مرات اخرج بسم الله، اخرج بسم الله، اخرج بسم الله، بيكلم القط على اساس ان هل يعني يدري هل هي جن ام قطة طبيعية، ماشي، ان كانت جنان ستنصر، ان كانت قطة طبيعية خلاص عند ذلك ازجرها. الملائكة بتتمثل في صورة القطط؟ لا لا ملائكة ولا قطط ولا ولا حمام ولا غير ذلك، إنما يعني تأتي الملائكة في صورة البشر كما جاء جبريل عليه السلام في حديث المعروف له أركان الإيمان والإسلام في هيئة رجل يحيى، يحيى الكلب واحد من الصحابة. أين؟ كان القطط ممكن الجن يتمثل بصورة هذه الحياة. لا لا لا، الملائكة إما أن تأتي بصورة بشر كما جاء ملك الموت لسيدنا موسى عليه السلام في صورة إنسان وقطع عينه، وجبريل كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة يحيى الكلبي، ويجيء في صورة أعرابي، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا إلى آخر الكلام. طيب الآن نتحدث عن الشفاعة، تقول عن الأسير الماضية. تفضل. الرابعة عشر إذا حضرت فاسأل، إذا لم تحضر حضرت الدرس الماضي الجمعة. نعم، في النقطة الرابعة عشر قبل أن يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. طيب في الإشكال، لكن هنا يقول قبل أن يدركه. نعم، قبل أن يدركه على كده هو الجن المتصف بالساحر هو على اعتبار أنهم كلهم أولياء لبعضهم، فهذا نقلها لهذا وهذا نقلها لهذا والأخير نقلها لوليه من الإنس، يعني ما ليس فيها إشكال. إيه الإشكال؟ يلقيها في أذن وليه من الإنس، مين اللي يلقيها؟ آخر جن وصل إليه الكلام، خلاص؟ طب ووصل إليه الكلام منه؟ من الذي فوقه وكذا حتى يصل الكلام إلى المسترد، إنما الأولان أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها هذا المسترد، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، مين اللي يلقيها؟ آخر جن، ولكن الشهاب يدرك مين؟ أول جن المسترد. ولكن لأن المهمة واحدة خصوبه بصيغة الإفراد. ما بيزمك أي نعم، لو كان جنا يؤذي الجن يؤذي فيحدث مس لبس صرع أي شيء من هذا الشيء. وإيه الإشكال؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط ما كان متحصنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي قال؟ ليه مين اللي قال الكلام ده؟ بالراحة بس. لا لا مش سبب النزول، لا تخلط الأمور ببعضها. سورة الفلق وسورة الناس مكيتان، وهذه الحديثة في المدينة، ده حديث عائشة ترويه رضي الله عنها، خلاص؟ فهي ترويه عن حالها مش ترويه عن النساء النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قبلها، فإذا الحديثة مدنية. وبعدين ايه اللي جاب لبيد من الاعصم اللي هو اليهودي اللي هو من بني زريق حلفاء بني قريظة، ايه اللي جابه المكة؟ اي ماشي يعني ما كان يعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، ولكن ايه يعني ما لم يرد في الحديث ان ايه فنزل جبريل بالايات وجعل يقرأ، انما اللي حصل ان جبريل نزل وكلما قرأ آية كلما انحلت عقدة، كلما قرأ آية، إنما الصورتان مكية فلا يعني لا نخلط الأمور ببعضها. ولو تمثل صورة قطة بشكل معين صورة قطة بعدية لا، هو الورد في النص إن الكلب الأسود شيطان، الأسود هذا الذي ليس فيه شيء غير السواد هذا الشيطان، إنما أي قطة وأي حي لون عالي ما تفرقش. حد عايز يسأل في دول السبت؟ مش مشكلة نركن دول جميل. طيب الباب السادس عشر، باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآية من سورة الأنعام 51 وآخر الآية لعلهم يتقون. لعل سائلا يسأل فيقول وما علاقة الشفاعة بما نحن بصدده من كتاب التوحيد؟ وقلنا قبل ذلك إن هذا الباب السابق وما قبله كان دليلين على أو برهان على إفراد الله عز وجل بالعباد. ففي قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيه رد على من عبد غير الله، لأن هذا هو غير الله عز وجل مخلوق، فكيف إذن يعبد وهو مخلوق وقد خلق الله عز وجل. ثم في الباب السابق حتى إذا فزع عن قلوبهم، الكلام عن الملائكة، وهذا حال الملائكة عندما يأمره الله عز وجل بأمر، إذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي سمع الصوت كأنه صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، فعند ذلك تفزع الملائكة حتى إذا فزع يعني زال الفزع عن قلوبهم. فهذا كل دليل على أن الملائكة مربوبة مخلوقة وليست ربا. أيضا في هذا الباب يتحدث عن الشفاعة، الشفاعة المثبتة والشفاعة الباطلة. والشفاعة المثبتة فيها دليل على عبودية هؤلاء الشفعاء وليس على ألوهيتهم كما كان يعتقد العرب، فالعرب اتخذوهم شفعاء ليشفعوا لهم عند الله عز وجل وعبدوهم من دون الله. هو هنا يبين في هذا الباب أن الشفاعة ليست مدعاة للألوهية، ولكن الشفاعة تنبع من العبودية، بمعنى يعني مش عشان يشفع لك تتخذه إلها من دون الله وتعبده، لا، حتى يشفع لك لابد أن يكون عبدا، لأن الشفاعة لله، يأذن لمن يشاء ثم يرضى عن المشفوع له. فإذا علم ذلك علم بطلان قول العرب إنهم عبدوا هذه الآلهة المزعومة لتشفع لهم عند الله. واضحة ترجمة الباب؟ لا، يعطي الشفاعة، يأذن يعني هذا يشفع عند الله عز وجل، يشفع لغيره، فلا بد إذن من شروط. الصفات يشفع بعضها عند بعض. ما نعرفش الكلام ده قالوا في بداية حياتي أم في أخرى حياتي، مش قضية، لأن الشيخ تقلب بين الأشعرية والتصوف وفي نهاية الأمر اعتدت لحد ما مش اعتدل عن ذلك، كان اعتدل إلى حد ما. فأيا كان له كلامه كده اللي هو محتاج من كلام أهل الكلام، كلام الرازي الغزالي، كلام هؤلاء الناس. المهم باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، يعني الشفاعة نتحدث في هذا الباب عن الشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي نفاها القرآن. علاقة هذا انظر إلى كلام الشيخ السعد عليه رحمة الله، لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، يعني هم أقروا أنهم مخلوقون، ولكن إيه؟ يعني فعلنا ذلك وتقربنا إليهم وصرفنا إليهم أنواع العبادة لكي يشفعوا لنا عند الله. فسيتبين في هذا الباب أن هذا باطل، لكي تحصل على الشفاعة لابد أن يكون الشافع عابدا لله، والشرط الثاني أن المشفوع له لابد أن يرضى الله عز وجل عنه. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، الإنذار التخويف، الإعلام بأسباب الخوف حتى يحذر الإنسان. وأنذر به، به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والذي يخاف من حشره إلى الله عز وجل وسؤاله بين يدي الله هو المؤمن، أما الكافر فينكر، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما الذي يخاف من الحشر فهو المؤمن، لأنه يخاف من الله عز وجل. يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أضاف كلمة رب إلى الضمير هم تشريفا لهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب قال الزجاج إن جملة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في محل نصب على الحال، يعني أنذر هؤلاء الناس الذين يخافون أن يحشروا، حالتهم عندما يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني لا أحد يتولى أمرهم ولا أحد يشفع عندهم إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. فالجملة هذه جملة حالية من الضمير والجماعة، الضمير في كلمة يخافون، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، حالتهم عند الحشر ما لهم؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولكن لما قال من دونه، إذن المنفي ما دون الله، أما هو سبحانه وتعالى فإذن هو وليهم، وإذن يأذن لمن شاء بالشفاعة. يعني بمعنى لو كان سبحانه وتعالى قال إيه؟ ليس لهم من ولي ولا شفيع، يبقى لا الله ولا غير الله، إنما قال ليس لهم من دونه، فإذن النفي عمن؟ عمن دون الله عز وجل. أما هو سبحانه وتعالى فهو وليهم، لأننا نتكلم عن المؤمنين، والشفاعة أيضا ليست منفية لأنه هو الذي يملكها، فيأذن لمن يشاء ويرضى كما تأتي بقية الآيات. لعلهم يتقون متعلقة بأنذر، هتنذرهم ليه؟ لعلهم يتقون. فإذا الجملة ليس لهم هذه حالية جملة حالية متعلقة بيخافون أن يحشروا، لعلهم يتقون متعلقة بأنذر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، في الآية أو ما الشاهد من الآية لما قال ليس لهم من دونه، ليس لهؤلاء المؤمنين، وإذا كان الكلام قد انتفى عن المؤمنين فالكفار من باب أولى، فإذا نفى هذا عن المؤمنين فالكفار من باب أولى كما قلنا، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، إذن لا شفاعة إلا إذا شاء الله عز وجل، إذن من عبد غير الله ليشفع له عند الله هذا كلام ماله باطل. واضح؟ يبقى إذن الكفار ليس لهم ولي من دون الله عز وجل، لأنه هو مين اللي هيتولاه؟ الأصنام تتبرأ منه، الآلهة التي عبدوها من دون الله عيسى وغيره يتبرؤون منه، فإذا لا أولياء لهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الكلام عن المؤمنين، ولكن إذا ارتفى ذلك في حق المؤمنين فكيف بحال الكفار؟ أشد. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، الآن من سورة الزمر، قل لله الشفاعة جميعا، تقديم يعني ولا إيه؟ الآية من سورة الزمر تفيد الحصر. نعم كما قلت، تقديم الجر والمجرور للخبر شبه الجملة الخبر يفيد الحصر. كل الشفاعة لله، ولكن كل لله الشفاعة، فالتقديم ليفيد الحصر والقصر، ثم أكد ذلك بجميع، يعني كل أنواع الشفاعة لا يستثنى منها شيء، هذا كله لله عز وجل. نعم. وقبل الآية نجد قول الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون كل الله الشفاعة جميعا، الكلام عن الكفار، أم اتخذوا من دون الله شفعاء أو شركاء، شركاء يعني أشركون مع الله عز وجل في العباد، شفعاء يعني عبدوهم من دون الله ليشفعوا لهم عند الله، ففي بعض الآيات تجد شركاء في بعض الآيات تجد شفعاء والمحصلة واحدة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا، هؤلاء الشفعاء ماذا يملكون؟ لا يملكون أي شيء، الملائكة أنفسها فزعت من كلام الله عز وجل، فكيف تملك مع الله عز وجل شيئا؟ لا تملك إلا بعد الإذن، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، طب لا يعقلون دي بحق الأصنام وحق غيرها من الأحجار والأشجار وما شبه ذلك، لا تعقل فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ فإذا إذا عبدتموها لتشفع لكم هذا باطل. قل لله الشفاعة جميعا، يعني الشفاعة هو يملكها ويعطيها لمن يشاء ويأذن لمن يشاء بأن يشفع ويرضى عمن يشاء بأن يشفع له. هذا نفهمه من قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآية من سورة البقرة جزء من آية الكرسي. من ذا الذي، هذا استفهام، من ذا يعني من هذا، من هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه، يعني بإذن الله، استفهام غرضه النفي. لا، النفي، إنكار على مين؟ النفي. لأنك لو أنا سألتك من الذي يشفع عند الله إلا بإذن من الله هتقول لا أحد، هتجوى تقول لا أحد، فهذا الاستفهام غرضه النفي. هل من خالق غير الله يرزقكم، هتقول إيه؟ لا. يبقى هنا الاستفهام غرضه البلاغ النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا استفهام من الكلمة من ذا الذي، من هذا الذي يشفع عنده. وانظر للفعل المضارع في التجدد، فيما مضى وفيما هو كان وفيما يستقبل من الأمور، هذا كله منفي، ولكن الاستثناء إلا بإذن من الله. أما الشفاعة من غير إذن فباطلة لا تنفع. فهؤلاء الذين عبدوا تلك الآلهة من دون الله، هل أذن الله عز وجل لهم بذلك؟ وهل أذن الله، وهل يأذن الله عز وجل لهؤلاء في أن يشفعوا لهم؟ لا يأذن. وإلا فإن الدليل على أنه قد أذن لهؤلاء بالله، أذن للأحجار أن تشفع، أو أذن للأنبياء أن يشفعوا، ده الكلام لسه هيجي في القيامة، فهذا إذن باطل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم خبرية تفيد الكثرة، كم من ملك، ملك نكرة فتفيد العموم، جبريل أعظم الملائكة جبريل وأقل ملك من الملائكة، كلهم يدخلون في ذلك. وكم من ملك في السماوات، لماذا خص السماوات؟ لأن الأصل أن الملائكة في السماء، أو لأن أغلب الملائكة في السماء، لا تنزل إلى الأرض إلا لعلة، لا تنزل إلا لعلة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كلمة شيئا يعني هذا المحصلة واحدة. إذا كان هذا في حق الملائكة التي هي في السماء وهي أقرب إلى الله عز وجل من غيرها، فكيف في حق غيرها؟ إذن هي أبعد، إذا كانت المقربة لا تملك الشفاعة فكيف بالبعيدة إذا قيل ذلك. ولكن ما وكم من ملك، من أفادة الاستغراق، كل أنواع الملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا نفيها، وتغني مضارع للتجدد، يعني الأمر منفي باستمرار. شفاعتهم شيئا كنكرة لتفيد العموم، يعني لا تنفع في أي شيء، ولكن استثناء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا هناك شفاعة، ولكن لا بد من إذن من الله عز وجل، هذا الشرط الأول، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له. فهذان إذا شرطان، الأول أن يأذن الله للشافع في أن يشفع، والثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له في أن يقبل شفاعته. وإلا لو شفع شافع بإذن من الله وما رضي الله عن المشفوع له ما تنفع الشفاعة. ولو رضي الله عن المشفوع له ولكن ما أذن للشافع لا تنفع الشفاعة. فلا بد إذن من إذن من الله للشافع، ومن رضا من الله عز وجل عن المشفوع له. هذان هما شرطا الشفاعة. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتان عندك كده، الآيتان ولا الآيتين؟ هذا والصواب الآيتين، إنما الآيتان هذا خطأ. لذا أكمل الآيتين، هذا تقدير الكلام. فلما تأتي بالنص يبقى تقدير الكلام أكمل الآيتين. لو كانت الآيتان كاملتين، ولكن هنا ما أكمل حتى الآية الأولى، فإذا الآيتين يعني أكمل الآيتين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. هذه الآية الآيتان تحدثنا عنهما قبل ذلك في سورة سبأ. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما له منهم، وما له لمين؟ لله. منهم من مين؟ من هؤلاء كلهم. من ظهير يعني مساند ومعاون. ولابن القيم كلام جميل في مدارج السالكين حول هذه حول هاتين الآيتين، فقال يعني شروط من يعبد إن هو يملك، فإن لم يملك ملكا خالصا يبقى يشارك، فإن لم يشارك حتى يساعد، فإن لم يساعد يبقى له خاطر يشفع. فهذه كلها قد نفاها الله عز وجل عن هؤلاء، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون ابتداء، ولم يشتركوا مع الله عز وجل في الملك، وما لهم فيهما من شرك، ما لهمش شركة مع الله عز وجل. ثم ما ساعدوه وما له منهم من ظهير، ولم يساعدوه في ذلك. ثم حتى الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى عنهم كل الأمور. وهذه من أقوى الأدلة في بطلان عبادة هؤلاء الآلهة. كلام ابن القيم كلام حلو شفه ها مكتوب الله اسمع شيء تبد. شروط العبادة أربع: الملك أو المشاركة في الملك، أو المساعدة، أو الشفاعة. والله عز وجل نفى في هاتين الآيتين هذه الأمور الأربعة. واضح. وهذه الآية من أقوى الأدلة على بطلان عبادة غير الله عز وجل. فنفى عنهم الملك لما قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ونفى عنهم المشركة لما قال وما لهم فيهما، فيهما يعني في السماوات وفي الأرض، من شرك. ونفى المساعدة لما قال وما له منهم من ظهير، ونفى أنهم يملكون أي شيء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني هنا أثبت الشفاعة ولكن لا تنفع إلا بعد هذا الإذن، والشفاعة إذا وجدت ولم تنفع يبقى ما فائدتها؟ هي القضية أن يشفع ولا القضية أن يستفيد الإنسان من الشفاعة؟ حتى لو فرض يعني إن وجدت الشفاعة. ولما نقف بقى مع الفاظ الآية، قل ادعوا الذين زعمتم، هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، ففي هذا دليل على أن القرآن ليس من عند النبي، لأنه لو كان من عند نفسه هيؤمر نفسه قل ادعوا. هذه واحدة. ثم ادعوا الذين، ما قالش ادعوا الأصنام أو الأحجار أو الآلهة، إنما قال الذين، فهذا اسم الموصول يفيد العموم، كل ما دعي من دون الله يدخل تحت كلمة الذين. زعمتم بما فيه إشارة إلى الباطل، لأن الزعم أغلب ما يستخدم في الباطل. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ما قال ما ملكوا، إنما قال إيه؟ لا يملكون، بهذا المضارع ليفيد إيه؟ إن الأمر مستمر. مثقال وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأنهم سيموتون، وهذه الذرات موجودة قبل أن يخلقوا، فإذا كيف يملكونها وما كانوا، وكيف يملكونها وقد رحلوا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك. الضمير في لهم يعود على إيه؟ على المشركين. فيهما الضمير هنا يعود على السماوات والأرض. من شرك، شرك يعني شركة مشاركة، وخد بالك من شرك يعني أدنى نوع من المشاركة نفي، وما في من نفي هذا. ثم وما له، الهاء تعود على الله سبحانه وتعالى، وما له منهم يعني من هؤلاء الذين دعوا من دون الله عز وجل من ظهير، ما قال ظهير إنما من ظهير لتفيد الاستغراق، من الذي ساعده أو أشار عليه بأي شيء من الأشياء؟ لا أحد، لأنه خلق ذلك قبل وجود هذه الأصنام والأحجار والآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى إذن لا بد من إذن للشافع في أن يشفع، ولا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله. يبقى لا بد من إذن من الله عز وجل. فهذه الآية تتقي مع أختها اللي هي سورة النجم في أنه لا بد من إذن من الله عز وجل للشافع في أن يشفع. ماشي خل واضح. بعد ذلك قال أبو العباس إلا ليقربون. نعم. ولا هما ما جاوزونش أصلا من التقرب لله، بيعتبروا من الأولياء الناس صالحين عمل صالح يجوز التقرب لهم من الناس. أولياء الله الصالحين عمل صالح؟ إزاي أولياء الله الصالحين عمل صالح؟ إيه إزاي يعني؟ سمعتها الشيخ الأزهري اسمه حسن البقوري. أحمد حسن البقوري أهلكه الله عز وجل وأماته وأرحل منه. أحمد حسن البقوري أجاز للمرأة أن تصلي على الساحل بالمايو. ما قريتش الكلام ده لأحمد حسن البقوري في الخمسينات؟ أقرأ أحمد حسن البقوري. بطر الله بطنه كما كان العلماء يقولون. هذا البقوري مجرم من المجرمين، وزير الأوقاف السابق عليه من الله ما استحق. هو في الآية اللي هي واتقوا الله، سورة النساء، واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لأن الرجل الصالح عمل صالح يجوز أن أنت تتخذ وسيلة تتقرب من الله. مين اللي قال كده؟ ما يقول اللي يقول ولا اقول اللي يقول. ما الدليل على ذلك؟ ما احنا عايزين الدليل من قول الله عز وجل او من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ الكلام ده خطا. الكلام ده خطا. هذا الرجل ما يقول حقا اصلا، يعني الا في القليل النادر مثل هؤلاء. مش عايزين نقول منافقين بقى، امرهم الى الله. يجوز التقرب بهم؟ لا يجوز التقرب بهم اذا ماتوا، اما اذا كانوا احياء فيجوز التقرب بدعائهم كما فعل ذلك عمر بن الخطاب. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. يعني كنا نتوسل إليك بنبينا، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، يبينها حديث في البخاري حديث أنس بن مالك لما جاء أعرابي وقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. يبقى كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله فجاء السحاب مثل الجبال الآخر الحديث. فإنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا. خلاص. والآن نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعاء العباس، بدليل العباس دعا فأمطره. خلاص. إنما نتوسل بالصالح نفسه. من قال ذلك؟ ما توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته، ولكن بدعاء النبي. يعني معنى إذا الناس اللي بيتقربوا لله صلى الله عليه وسلم الشرك. بين عليك جديد في النظام ده، جديد في الصنف اللي ما بتحضرش كتير المسائل. شرك هذا هو الكفر بعينه. على اساس قرابته بالنبي عليه الصلاه والسلام، لاجل قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضع عمر، والا فعمر افضل عند الله عز وجل من العباس بمراحل. وعمر شهد له، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة و و و و، ولكن هذا من تواضع عمر. ثم يعني ايه ان هو اراد ان يعني يمجد العباس، ان يعني يصنع له شيء. يعني الايه تماما بتمام، ما تفرقش. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نفس القضيه. هم هؤلاء قالوا نعبد الاصنام لتقربنا الى الله، وهؤلاء قالوا نعبد هؤلاء او نعبد الله عند هؤلاء وإنما هي الحقيقة ليست كذلك، إنما هم كأنهم قالوا إن الله بعيد لا يرانا ولا يسمع دعاءنا فنعبد هؤلاء يروننا. وأنا أقول لك هذا من أشد أنواع الشرك. ليه؟ لأنه جعل الله بعيدا ولا يرى ولا يسمع، ثم جعل الميت يرى ويسمع، من أشد أنواع الشرك اللي هو عبادة الأولياء ومشاهدين. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اتخذوا العمل الذي يقربكم إلى الله عز وجل، يعني العمل الصالح، العمل الصالح الذي يقربكم إلى الله عز وجل، الذي تتوسلون به إلى الله، هذا اللي هو ابتغوا إليه الوسيلة. يوضح قصة الثلاثة، كل واحد منهم إيه؟ توسل الله عز وجل بعمله الصالح، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وصح، والثاني كانت لي ابنة عم، والثالث قال وكان عندي أجير، فكل منهم توسل الله بالعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كده هباء يشغل دماغ الصحابة ويوجع في دماغنا، ولا ذكرها لنستخرج منها ما فيها من فوائد. وأكبر فائدة أنه يجوز التوسل بالعمل الصالح كما توسل هؤلاء. يعني وعندك يا أسألك بكل اسم هو لك غير ذلك. نعم. الوسيلة دعاء الأحياء والعمل الصالح. لا مش دعاء الصالحين من الأحياء، أن تتوسل بالرجل الصالح أن يدعو لك، مش بنفسه، أن يدعو لك عند الله. أي نعم، بدعاء الصالحين الإيه؟ الأحياء. إنما الميت، الميت فين الميت؟ إنك لا تسمع وما أنت بمسمع. ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يسمع من في القبور، خد بالك، وما أنت بمسمع. ما احنا أخوانا لو واخدين بالنا من اللغة العربية نفهم، ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش وما أنت مسمعا، ده قال وما أنت بمسمع، زيادة الباء دي تفيد التوكيد، توكيد النفي، زي وما ربك بظلام، يعني لا يظلم أدنى شيء، وما أنت بمسمع يعني أبدا لا تسمع. وخد بالك من اسم موصول، ما قالش المشركين ولا ولا ولا، كل اللي يدخل في القبور لا يسمع. طبعا هذه المسألة خاصة باللي هم الجماعة بتوع قليب بدر اللي هم رماهم أحياهم الله عز وجل له فسمعوا كلامه، هذه خاصة بالنوع الإسلام. إنما غير كده إنك لا تسمع الموت، إنك النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع الموت. يبقى أنت لما تروح عند قبر البدوي المجرم هذا وتدعوه يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسمع الموت، يعني لا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من مزايا. يجي واحد بدأ يسمع كلام فلان وعلان، وكان جاسوسا من جواسيس الشيعة على الظاهر بيبرس أيام الدولة بعد مقتل الملك المظفر قطز. نعم. بعد ذلك قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو فسق منهم، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. فإذا كان لابد أن يرضى عن المشفوع له، يبقى لابد أن يرضى عن الشافع، إلا لمن ارتضى، هذه مفهوم. طيب قال أبو العباس، أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، أبوه عبد الحليم أحد العلماء، وجده المجد ابن تيمية اللي هو عبد السلام، هذا من العلماء الكبار، صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. قال أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وتيمية هذه امرأة يعني من جداتي، لأنها كانت امرأة فاضلة وكانت ذات علم وأدب، فنسب لتلك المرأة الصالحة. شوف يكفي أن في ثلاثة من ولدهم علماء، عبد السلام وعبد الحليم وشيخ الإسلام. كيف يا شيخ الإسلام هو؟ ها؟ نعم. ولد سنة 61 و600، وتوفي سنة 28 و700، يبقى عمره 67 عاما عليه رحمة الله. قال أبو العباس نفى الله عما سواه. ما اسمه صد معنى الذي؟ يعني عن كل الذي سواه، تفيد العموم برضه. كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك، لا يملكون مثقال ذرة أو قسط منه وما لهم فيهما من شرك، ما فيش قسط. أو يكون عون أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. على طول اصطاد ابن القيم المعنى وأم طلعه بقى بالسلام بالكلام الجميل بتاعه. بس هي بتاعت من ابن الأول؟ ابن تيمية، بتاعت الأستاذ الكبير ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وطبعا إن وصلت تقول وسل تعط واشفع تشفع. تعط مجزوم في جواب الطلب، وعلامة الجزم حرف العلم. هذا جزء من حديث طويل، حديث الشفاعة، وهو ثابت في الصحيحين وفي كتب السنة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع مباشرة، ولكن قدم بين يدي ما يريد ما يؤهله للشفاعة، فسجد أولا، وما رفع رأسه إلا بعد أن أمره الله عز وجل بآية أن يرفع، يا محمد ارفع رأسك، يعني ظل ساجدا إلى أن أمر. يبقى إزاي الآلة دي تشفع من غير إذن من الله؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ما شفع إلا بعد أن سجد وظل ساجدا حتى أمره الله عز وجل أن يرفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك يبقى تقبل منه الشفاعة، أما قبل ذلك فلا يصح. فكيف من هذه الآلهة التي ما عبدت وما تقربت لله كيف تشفع مع أنها لم يؤذن لها ولم يرضى الله عز وجل عن المشفوع له؟ يبقى إذن الشفاعة التي تشفع هذه الآلهة شفاعة مثبتة أم منفية؟ منفية. وقت أبو طالب. نعم. لا يشفع له حتى لو في الدنيا، يدعو له في أن يخفف عنه، لأنما كان الأمر قد نزل بعد بالنهي عن الاستغفار للمشركين، خلاص، فيدافع عنه، يدافع عن عمه في الدنيا، فيدعو الله عز وجل أن يخفف عنه. هذه واحدة. والثانية في الآخر، والأصل في الآخر. لا بس أصل هذه الشفاعة الكبرى، هذه الشفاعة العظمى التي تأخر عنها كل الأنبياء، وموقف إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، خلاص عند ذلك يعني لابد من الخضوع. فخضع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد لله. بس احنا عايزين الشاهد، الشاهد وهو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع الا بعد ان سجد، خلاص. وفي الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ولا ممتنع عن السجود؟ اذا هو يقدم مقدمات الشفاعة ثم بعد ذلك ايه يشفع، من سجود وعبادة لله ودعوة وغير ذلك. فهذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا شفع قبل منه ولا هو ممتنع؟ ما فيش امتناع. انما هذه الآلة التي عبدت من دون الله ماذا صنع؟ وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لعمه لعبد الله لأبي طالب، ازاي يعني هو في ساعة المغارة كل ليلة الله شفع لك بقى المغارة في ساعة المغارة؟ لا، مين اللي قال انه كان وصل للغرارة؟ ما غرغر بعد، لم يمان بالعمل صح؟ لم تصل المرحلة للغرغرة، انما كان قبل ذلك، بدليل ان هو قال على ملة عبد المطلب. اصل وقت الغرغرة الانسان لا ينتبه لما حوله، لا يشعر، تكون الروح قد وصلت الى فرعون. قال لا اله الا الله. ايوه بس هذا في وقت الموت، ده بيموت واحاط به الماء من كل جانب. الان انت نسيت انت عملت ايه؟ ما كانش غير غرق. هذه مسألة ان فرعون خلاص بيموت رغما عنه، وكان يضع فم الطين. نعم، بس يعني لا عشان ما حدش يعترض على الكلام ده. تراجع يا عم، ما تقول يا عم لا تفش، مش هقول ان انت تقول. يلعون الكلام عن ابي طالب سياتي في الدرس القادم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب. هو كلمة قالها، هو قالها إيمانا بقلبه، هو مجرد كلام أو أي شيء تعلق به وانتهت القضية. بس ربنا ما نفاش إن هو قالها مصدق بيها. ما هو فرعون لما يقولها غير ما غير ما أبو طالب يقولها. ممكن كان يؤمن، هل كان ممكن يؤمن؟ فرعون لما يقولها غير أبو طالب. خلي بالك. أبو طالب إذا قالها فهو يفهم معناها، فإذا قالها أقر بها، وإلا لو كانت المسألة مجرد كلمة وخلاص دون فهم للمعنى كان العرب قالوه وريحوا دماغهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. وحضرتك بتقول أبو طالب كان يقولها ممكن فيها؟ لو قالها لا دخل بها الجنة، لو قالها لأنه فهم معناها. إذا كل ما دون الله باطل بدون عمل، بدون عمل إذا أمهل الله عز وجل سيعمل. ولو مات خلاص يبقى قالها زي الرجل اللي هو القصير قال لا إله إلا الله راح جاءت هناك استشهد في سبيل الله دخل الجنة. والغلام اليهودي اللي زاره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الابن من بالعمل ولا عمل إلا إذا. ما هو إذا جاء الوقت وجد الوقت، إذا وجد الوقت للعمل فعمل. إنما هذا قالها ومات، فين الوقت؟ مفيش وقت. يبقى لم يكلف الا يعني الان اسلم، هل امره بالصلاه بتاعه امبارح بالزكاه، ولا يؤمر مثلا ايه لما يحول على المال الحول ويؤمر بالحج كل ده؟ فهو مات. لو قال هو مات خلاص كده، انما هو ما قال، لذلك هو في النار. وقال ابو هريره رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. شوف بقى أبو هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك. قال له مين؟ يروح عند القبور؟ لا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني قالها بقلبه وقالها بلسانه، لا بد من الاثنين. في ناس قالوا من قال لا إله إلا الله خرج من صحيح بقيود. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله خالص من قال نال الشفاعة، إنما من عبد غير الله حرم من الشفاعة. إذن هم فعلوا ذلك لينالوا الشفاعة، وفي حقيقة الأمر فعلوا ذلك لكي يحرموا من الشفاعة. طب اللي بيقول انا مثلا بشهد لا اله الا الله خالص من قلبه ومن لسانه، مساله الصلاه هل يغفر بها ام لا، وصل في زكاه وجاحد ولا ممتنع ولا متكاسل ولا متاول، اهم حاجه لا اله الا الله خالص من قلبه. ما هو لو اخلص لفعل شروطه، يعني يعذب في النار وبعد كده. اي نعم. وحقيقته ان الله سبحانه، حقيقه الشفاعه يعني أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. يعني إذن ملخص الكلام السابق، الشفاعة المنفية هي التي كانت عن طريق الشرك، أما الشفاعة المثبتة هي أولا لابد أن تكون خالصا لله عز وجل ما ليس فيها شرك، والثاني أن يأذن الله عز وجل للشافع وأن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص من خلال كلام أبي هريرة اللي هو إيه؟ من أسعد الناس بشفاعتك رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. لا، كل شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة اللي هي لأهل الموقف دي لكل البشر، إنما هنا الكلام عن الشفاعة اللي هم يخفف عن أهل النار من الموحدين، أو يرفع درجات المؤمنين في الجنة، أو يأذن لهم في أن يدخلوا الجنة وهكذا. طيب، فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات وقد فسرت. الثانية صفة الشفاعة المنفية، اللي هي المنفية اللي فيها شرك، أو ليس فيها شرك ولكن بدون إذن من الله، أو بدون رضا من الله عن المشفوع له، لا بد من وجود الشروط. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الخالصة من الشرك، الذي أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والتي رضي الله عز وجل فيها عن المشفوع له. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، اللي هي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، لما تأخر كل الخلق وحتى أولو العزم من الرسل يتأخرون، كل منهم ودعوى الأنبياء يومئذ يا رب سلم سلم، فعندئذ يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. يبقى من شروط الشفاعة العبادة لله، فإذا عبدت غير الله ما كان لك أن تشفع وما كان لك أن يشفع فيك. طيب ماشي، ما العبادة لله والإذن والرضا. السادسة من أسعد الناس بها بالشفاعة، اللي هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله خالصا من قلبه. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة، اللي هو قال إيه، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يبقى لابد من الإخلاص حتى يغفر الله عز وجل له، وأن يأذن لهذا فيشفع، ويرضى عن هذا فيشفع له. قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني يخرج من قلبه، مقرعون لا إله إلا الله بس خالصا من قلبه، لا من قال لا إله إلا الله ومقيد له. طيب شوف انت بقى، يقول إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب، يعني في ثنايا هذه الأبواب، لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوه، مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله زلفا وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسطاء لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. فهمت قول المشركين؟ يعني بنتقرب لهذه لها ليه؟ مش لأنها هي الخالقة أو لأنها تملك، ولكن لتقربنا عند الله، أو لأن لها مكان عند الله، كما يفعل مع صاحب جاه وسلطان قريب من الملك، تتقرب لذلك حتى يتكلم عنك عند الملك. وهو من أبطل الباطل، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد، وتخضع له المخلوقات بأسرها، نشبهه بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. طب بتوع الدنيا يعني يحتاجون ذلك لقصورهم، ولأنهم لا يعلمون كل شيء ولا يملكون كل شيء، أما الله عز وجل فهو يملك كل شيء ويعلم كل شيء. فأبطل الله هذا الزعم، وبين أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع، ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها، وأن له المقام المحمود، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة، وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع، وهو كاف شافع. تقي الدين هو ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيئا، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود وحده. لا، ليس له شفاعة إلا في حالة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، يعني ليست لرجل آخر في أن يشفع في كافر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست لكل كافر، إنما هي لأبي طالب، ثم هي في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من النار. لا، تخفيف العذاب عن الكافر، يخفف عن الكافر اللي هو أبو طالب بس، غير كده لا.